أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس السادس. كان الحديث فيما تقدم كما تذكرون ولا زال في المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى لهذه المنظومة، وكنا توقفنا عند حديث المثبت عن عقيدته في كلام الله عز وجل وسرده لبعض الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وبينونته عز وجل عن خلقه واستوائه سبحانه وتعالى على عرشه، علوه على مخلوقاته وبينونيته عن خلقه واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى. وحديث هذه الليلة هو لبيان موقف ذلك المعطل من سماعه لتلك النصوص الشرعية الدالة على إثبات هذه الصفات التي يجادل فيها ذلك المعطل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فلما سمع المعطل منه ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف عليه رحمة الله: فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك ثم أسرها في نفسه وخلي بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف وخلى بشياطينه وبني جنسه وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأصناف المكر والاحتيال، وراموا أمرا يستحمدون به إلى نظائرهم من أهل البدع والضلال وعقدوا مجلسا بيتوا في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط. أحسنت. هنا إشارة إلى موقف ذلك المعطل عند سماعه لتلك النصوص، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك، يعني لم يحر جوابا ولم يرد عليه، ثم أسرها في نفسه وخلى بشياطينه وبني جنسه، أي لم يبدي اعتراضا أو موافقة على ما سمعه من هذه النصوص الواضحة البينة التي تلاها المثبت، وإنما أمسك وأسر في نفسه ما الله مبديه، وخلى بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول وأصناف المكر والاحتيال، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول. هذا الكلام مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقد ورد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، هل تعوذت من شياطين الجن والإنس؟ بعد أن صلى قال أي أبو ذر: قلت يا رسول الله، وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الحافظ ابن كثير بطرقه. وشيطان كل شيء مارده، شيطان كل شيء مارده، المردة من الجن والمردة من الإنس يسمون شياطين، بل حتى المردة من الحيوانات. وعلى هذا يفهم أو يمكن أن يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه نفسه، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. ومعناه والله تعالى أعلم أنه شيطان في الكلاب، لأن الكلاب السود هي مردة الكلاب، فالكلب الأسود شيطان أي شيطان من جنسه، أي شيطان الكلاب. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهنا في قوله وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول، الإيحاء هنا ما معناه؟ هذا من جنس ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أخبر أن المختار ابن أبي عبيد الثقفي قبحه الله يزعم أنه يوحى إليه أنه يأتيه الوحي، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صدق الله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي معنى هذا الإيحاء أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. هذا هو معنى الإيحاء، إيحاء الجن شياطين الجن والإنس في لبعضهم بعضا. قال وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول وأصناف المكر والاحتيال، وراموا أمرا يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال. وراموا بمعنى طلبوا وأرادوا وعزموا، راموا أمرا يستحمدون أي يحمدون عليه به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلسا بيتوا في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول والله بما يعملون محيط. وهذا أيضا مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا. قال رحمه الله نعم فأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط، وراموا استدعاء الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه، فحبس الله سبحانه عن أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عنه أيديهم عنه فحبس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وأخذ لهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر، وأخرج الناس لهم من المخبآت كما وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها ومن الجوائف والمنقلات دفائنها والمنقلات دفائنها، وقوى الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه، وشيد بالسنة المحمدية بنيانه، فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين، وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان، وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتموه ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه، وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم، فلم يدعنوا لذلك واستعفوا من عقده، فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأتوا في مجلسهم ذلك الذي عقدوه بما قدروا عليه من الهذيان واللغط، واللغط تجوز بإسكان الغين وفتحها، اللقط واللغط. وهو كما هو معروف الصوت والجلبة أو أصوات مبهمة لا تفهم. قال بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط، وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من الكذب وتمموه، يعني إكرامه، جعلوا أعدوا له إكراما وهو ما لفقوه من الكذب وتمموه، في بعض النسخ ونمقوه ولعلها أصح من كلمة وتمموه لأنها يعني معناها غير ظاهر هنا. قال فحبس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المطاع فمزق ما كتبوه من المحاضر، أو مزقوا كما في نسخة أخرى. والمطاع هنا يحتمل أن يكون رئيس القوم وزعيمهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ويحتمل أن يكون الشيطان، حيث خذلهم أحوج ما يكونون إليه كعادته مع أوليائه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد أنهم قد خذلوا بمن كانوا يستنصرون به، خذلهم المطاع، فمزق أو مزقوا ما كتبوه من المحاضر، من السجلات التي أعدوها يعني الاعتراض على هذا المثبت. وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم، أي العامة عليهم، من كل باد وحاضر، وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها، يعني لم يبق لهم ستر، حتى المخبآت أخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها، فلم يبق لهم شيء. قال: ومن الجوائف والمنقلات دفائنها. والجوائف هي جمع جائفة، وهي نوع من أنواع الجراحات، وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة نحر أو ورك أو نحو ذلك، وفيها ثلث الدية كما هو معروف في كتب الفروع. والمنقلات أيضا هي من أنواع الجراحات، وهي جمع منقلة، وهي التي تكسر العظم وتنقله عن موضعه، وفيها 15 من الإبل. قال: وقوى الله تعالى جأش المثبت وثبت لسانه وشيد بالسنة المحمدية بنيانه، فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين، وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان، وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتموه ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه. يعني سعى إلى عقد مجلس بين يدي السلطان، بينه وبين خصومه من المعطلة، على أن يتعهد على نفسه أن لا يأتي ولا يستنصر على خصومه المعطلة بكتب المثبتة، وإنما يقتصر على كتب المتقدمين من أسلافهم الذين يقدمونهم على غيرهم. قال: وصرخ في نسخة، النسخة اللي عندي صرح، لكن لعل صرخ أصح، وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم، فلم يدعنوا لذلك، أي رفضوا هذه المحاكمة وعقد هذا المجلس، فلم يدعنوا لذلك واستعفوا من عقده، أي طلبوا الإعفاء، فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث، يعني قال: اختاروا بين إحدى هذه الأمور الثلاث. فقال: مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف، تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين، فقيل لهم: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فرسانه يدان، فدعاهم إلى مكاتبته فيما يدعون إليه، فإن كان حقا قبله وشكركم عليه، وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه، فأبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء، فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياما في موقف الابتهال حاسري الرؤوس. نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال. وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا. أن القوم يجيبونه إلى هذا، فوطن نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه عن كلام رب العالمين وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين. ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين، فلم يجيبوا إلى ذلك أيضا، وأتوا من الاعتذار بما دله على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصار. بما دل على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصار. فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه، وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه، يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكي والبليد. أحسنت. نعم، لما رفضوا المجالسة بين يدي السلطان في عقد ذلك المجلس، خيرهم بين إحدى هذه الأمور الثلاث: إما المناظرة، المقابلة وجها لوجه، وإما المكاتبة. إذا لم يستطيعوا أن يقابلوه مباشرة فليكتبوا ما عندهم وليجب هو عليه، لأن بعض الناس لا يستطيع المباشرة لكنه قد يجيد في المكاتبة، يعني مع الاستنصار بغيره ومع المراجعة للكتب والتدبر، فلم يبق له عذر. إما إذا لم يستطع المواجهة والمناظرة المباشرة فالمكاتبة، فإن لم يستطيع هذه ولا تلك فالمباهلة والملاعنة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى لما خيرهم بين أمور ثلاث: مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف، وفي بعض النسخ كنسختي في مجلس عام بدل عالم، عام على شريطة العلم والإنصاف، تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين، فقيل لهم لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، يعني النتيجة معروفة سلفا، وما لكم بمقاومة فرسانه يدان. فخيرهم في الخيار الثاني، وهو فدعاهم إلى مكاتبته، وفي نسخة إلى مكاتبة بما يدعون إليه، فإن كان حقا قبله وشكركم عليه، وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه، ومع ذلك فقد أبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء. فلم يبق إلا الثالث، الأمر الثالث، فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياما في مواقف الابتهال حاسر الرؤوس، نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال، وهي المباهلة والملاعنة. والأصل في هذه في المباهلة أو الوقوف بين الركن والمقام، اختار هذا المكان عند الباب تحت الباب، لأنه يعني يحدث أو ذلك ما يسمى بالملتزم، يحدث للقلب فيه من الخوف والجل والوجل والرهبة من الله سبحانه وتعالى ما قد لا يكون في غيره. فقال نقوم جميعا حاسر الرؤوس متعبدين لله سبحانه وتعالى، نبتهل في هذا المكان في أن ينزل الله بأسه على أهل البدع والضلال، على الكاذب منا. أقول إن الأصل في المباهلة وما يسمى بالملاعنة هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، حينما وفد ذلك الوفد من نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناظرونه فيما يزعمونه في عيسى عليه السلام وأمه من إلهية وغير ذلك، وكانوا 14، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردًا عليهم في شبههم التي كانوا يستندون إليها أوائل سورة آل عمران إلى 84 آية من هذه السورة في الرد عليهم. وكان مما يعني حصل في من قصة ذلك الوفد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمباهلة في قول الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم قال الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: جاء العاقب والسيد، وهما من كبراء ذلك الوفد، صاحب نجران، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدان أن يلاعناه بعد أن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة أو الملاعنة. فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلاعناه فلا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك، يعني سلم له صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يوصف بهذه الأمانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. فبعثه معهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من مناقب أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. والمباهلة بمعنى الملاعنة كما قلنا هي الدعوة باللعنة، كما جاء كما يقول تقول العرب: بهل الله فلانا أي لعنه، وعليه بهلة الله أي لعنة الله، ويقال بهله الله أي لعنه، ونبتهل أي نجتهد في الدعاء عليه. وحكم المباهلة أيها الأحبة، الأصل فيها أنها لا تنبغي إلا في أمر مهم شرعا، إلا في أمر مهم شرعا وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة، فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إليها. وقد ذكر الشيخ بن عيسى شارح النونية رحمه الله تعالى أن بعض العلماء كتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة والآثار وكلام الأئمة، وحاصل كلامه ما ذكر أعلاه، خلاصته ما ذكر أعلاه في حكمها. فالشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى دعاهم إلى إحدى ثلاث: إما المناظرة وجها لوجه، وإما المكاتبة إذا لم يستطيعوا ويجرؤوا على المناظرة المباشرة، وإما المباهلة والملاعنة بينه وبين خصومه. ومع ذلك وقد كان ظن رحمه الله تعالى أن القوم سيرضون بذلك، فأقسم بالله أنه كان يظن أنهم سيرضون بذلك، فأعد عدته واستعد لهذه المباهلة أو لاختيار إحدى هذه الأمور الثلاثة، ولكن القوم لم يجيبوا إلى ذلك أيضا. قال: وأتوا من الأعذار، بما دل على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصار، أي ليسوا من أولي القوة الذين يستطيعون أن يقفوا وأن يبدوا ما يعترضون به، ولا من أهل البصيرة في العلم الذين يجادلون عما ذهبوا إليه في ذلك. قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني أولي القوة في الطاعة، والأبصار يعني البصائر في الدين والعلم. قال ابن جرير: عني بالبصر أو عنا البصر أو عنا بالبصر بصر القلب، وبه تنال معرفة الأشياء. قال: فحينئذ شمر المثبت، لما رفضوا شمر المثبت عن ساق عزمه، وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه، يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكي والبليد. وهذا هو ما جعلنا نرجح أن المناظرة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه القصيدة إنما هي على سبيل التخييل والتمثيل، لأنه لما طالب القوم بمناظرته فأبوا عنه وبمكاتبته فرفضوا ذلك، وبالمباهلة أيضا رفضوا ذلك، عقد مجلسا بينه وبين خصمه على صورة التمثيل، فيقول هنا عقد لله مجلسا بينه وبين خصمه، يعني على سبيل التمثيل، يشهده القريب والبعيد ويقف على مضمونه الذكي والبليد، ويعني به هذه المنظومة التي بين أيديكم. قال نعم، وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المرمي بالترسيم، وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة وتحيزا إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه عليه. نعم، جعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد، هذه المناظرة، والمثبت المرمي بالتجسيم، وقد خاصم في هذا المجلس بالله، أي المثبت خاصم بالله وحاكم إليه وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة وتحيز إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه عليه، كما قال رحمه الله تعالى في نفس الأبيات: فلله كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فجاهد وخاصم بالله ولله وحكم الله سبحانه وتعالى، وتجرد من كل حول أو قوة إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى دون غيره. نعم. والله سبحانه هو المسؤول ألا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه، فإن أزمة الأمور بيديه، وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قياما متجددا عن هواه قاصد لرضا مولاه، ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبديها متدبرا، ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين المعاندين. نعم، قال: والله سبحانه المسؤول ألا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه، فإن أزمة الأمور بيديه. آمين. وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة، أي على هذه المناظرة وعلى هذه القصيدة بأكملها، أن يقوم قياما متجرد عن هواه قاصد لرضا مولاه، لأن الهوى هو الذي يعمي ويصم ويصد الناس عن قبول الحق، وأول ما يجب على طالب الحق أن يتجرد عن هواه، وأن يجعل طلب الحق والوصول إليه نصب عينيه، ولا يلتفت عن أمر يصده عن ذلك، لأن أكثر ما يصد عن الوصول إلى الحق هو التعصب الأعمى والهوى، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من تواضع المصنف رحمه الله تعالى، يقول: يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة، على هذه المناظرة، أي المنظومة المباركة هذه التي بين أيدينا، أن يقوم لله قياما متجرد عن هواه قاصد إلى رضا مولاه، ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبديها متدبرا، ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين. نعم. فإن رأى حقا قبله وشكر عليه، وإن رأى باطلا رده على قائله وأهدى الصواب إليه، فإن الحق لله ورسوله، والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادا في الله وفي سبيله، والله عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه. وما كان أهل التعطيل أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون المؤمنون المصدقون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أحسنت. وهذا حال المحسن، هذا حال المنصف، إن رأى حقا قبله وشكر عليه، وإن رأى باطلا رده على قائله وأهدى الصواب إليه، بينه بأسلوب لطيف وبين وحكمة. قال: فإن الحق لله ورسوله، والقصد أن تكون كلمة السنة، أن تكون كلمة السنة، وفي بعض النسخ كلمة الله، هي العليا جهادا في الله وفي سبيله، والله عند لسان كل قائل وقلبه، وهو مطلع على نيته وكسبه. وما كان أهل التعطيل أولياءه إن أولياءه إلا المتقون المؤمنون المصدقون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وما كان أهل التعطيل أولياءه إن أولياءه إلا المتقون المؤمنون المصدقون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه الآية أيها الأحبة قد يستغرب من المصنف رحمه الله تعالى أن يريدها في هذا المورد، لأن هذه من آيات الوعيد. قال مجاهد رحمه الله تعالى: هذا وعيد، يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره، بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقوله تعالى: يوم تبلى السرائر، وقوله: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا. فهذه الآية من آيات الوعيد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لكن لعل المصنف رحمه الله تعالى رأى فيها جانبها العام، أن كل عمل سواء كان من العمل الحسن أو العمل القبيح فسيظهر الله، سيعلمه الله ويعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمه المؤمنون، سيظهر لا محالة. ولذلك ذهب إلى المعنى العام من هذه الآية، وإلا فهي في الواقع من آيات الوعيد. وقد يستشهد بها بهذه الآية عند الإعجاب بعمل حسن حتى لا يغتر به، كما استدلت أو استشهدت بها عائشة رضي الله تعالى عنها، كما روى ذلك الإمام البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب التوحيد: حينما قالت: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكنها قالت هذا القول حينما ذكرت حال الذين طعنوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، واستحسنت ما أظهروه من أقوال وأعمال، حيث قالت عنهم: فقالوا قولا لا يحسن مثله، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فعائشة رضي الله تعالى عنها تستدل بهذه الآية حينما تعجبت من حسن ما أظهره أولئك الذين طعنوا على عثمان رضي الله تعالى عنهم من حسن صلاة وصيام وقراءة، وهي أوصاف المنافقين، أوصاف الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا أعجب الإنسان بقول فإنه لا يتعجل بهذا حتى يرى ما وراءه. ولذلك قالت: وذكرت الذي كان من شأن عثمان، وددت أني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله. وقالت هنا أيضا في مقولتها: ولا يستخفنك أحد، فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد، يعني لا تغتر بمن أحسن القول، وإنما قل اعمل فسيرى الله عملك، وسيظهر ما أخفيته تحت هذا العمل الظاهر. فالشاهد أن هذه الآية في ورودها جاءت في سورة براءة كما هو معلوم، جاءت بعد ذكر أوصاف المنافقين، ونص علماء التفسير على أنها من آيات الوعيد، واستعملها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعائشة رضي الله عنها في مثل هذا الحال. فالشاهد أن هذه الآية لا يحسن استعمالها إلا فيما وردت فيه من الوعيد والتحذير أو التنبيه على أن الله سيظهر عمل ذلك الإنسان، إن كان حسنا فحسن وإن كان سيئا فسيئ. ولذلك يستغرب أو يعني لا يحسن أن تستعمل هذه الآية في غير موضعها، كاستشهاد بعض الناس بها على الحث على العمل وعلى إحسانه. فالآية جاءت على سبيل الوعيد، وإن كان كما قلت قد يعني يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقصد من ذلك المعنى العام في أن الإنسان كل إنسان سيظهر الله سبحانه وتعالى ما كان كاتما من خير أو شر، ولذلك ذيل بها كلامه في هذا المقام، والله تعالى أعلم. وهنا نقطة أود أن أنبه إليها الإخوة، وهي وجوب التحرز من عدم الاستعجال والجرأة على تخطئة العلماء، وخاصة إذا كانوا من أولي القدم الراسخة في العلم والفهم، وهؤلاء الذين لا يمكن أن نجاريهم ولا يمكن أن نساوي شيئا بالنسبة إلى علمهم وفضلهم وورعهم وفقههم لنصوص الكتاب والسنة مهما كانت. فالإنسان قبل أن يتكلم في تخطئة أحد عليه أن يتهم أولا وقبل كل شيء أن يتهم نفسه، أن يتهم نفسه، وقد يكون فهم الكلام خطأ، وقد يكون المصنف أراد معنى غير الذي أراد، أو يعني به غير معنى غير الذي ظهر لهذا الناظر. ومع ذلك نحن نؤمن بأن العصمة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لا يمنع من أن الإنسان إذا رأى شيئا يخالف الشيء الآخر فأن يبدي رأيه من غير تجريح أو تخطئة أو يعني تعبير يشعر بأنه يستدرك على من سبقه أو أنه يبطل يخطئ من سبقه، وإن كان قد يكون أخطأ، ولكن لا مانع من أن يظهر رأيه ويبديه وما ظهر له بدليله، وقد يكون الحق معه وقد يكون فهم غير الذي يراد. نعم. قال رحمه الله: فصل. وهذه أمثال الحسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرتها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. يقول: هذه أمثال، بدأ في عقد فصل بضرب 10 أمثلة مضروبة للمعطل والمشبه، ويقصد بالمشبه هنا الممثل، وهذا هو المراد المصنف على طول، بين المشبه للمعطل والمشبه والموحد. قال: ذكرتها قبل الشروع في المقصود. لماذا؟ علل ذلك بأن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل، يعني مما يستأنس به ويأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود، لتقريبها ما كان في الذهن إلى ما هو واقع محسوس. ولا شك أن ما هو واقع محسوس مشهود هو أوضح وأبين مما كان غائبا أو في الذهن. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس في القرآن، قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك قال: وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. وقد اشتمل منها على 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه اشتد بكاءه ويقول لست من العالمين. وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان، وبالله المستعان وعليه التكلاء. نعم، يقول: اشتمل القرآن الكريم على 44 مثلا، ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن في 44 مثلا، والبضعة أو البضع بين 3 و7 كما هو معروف. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهم اشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين، استنباطا من الآية: وما يعقلها إلا العالمون. وهذا كأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأنني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره. قال: وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها، وهو كتاب أمثال القرآن لابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أشار إليه أيضا في كتابه إعلام الموقعين. وهذا يدل على أن هذه المناظرة وهذه المنظومة من أوائل كتبه، لأنه أشار إلى بعض الكتب التي ألفها بعد ذلك متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان، وبالله المستعان وعليه التكلان. نعم، كم بقي على ذا؟ طيب، ناخذ مثال أو مثالين. نعم، تفضل. المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنياس التعطيل. وثياب المشبه مضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل. والموحد ظاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم، هذا المثال الأول ضربه للمعطل والمشبه والموحد، فقال: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل. وثيابه بنجاسة التعطيل. نعم، فيقول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، فهذا باعتبار موقفهم من النصوص أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفونه تحريفا معنويا تحريف المعاني. وشرابه متغير بنجاسة التعطيل باعتبار عقيدته وما يؤول إليه هذا التعطيل من باعتبار عقيدته القائمة على التعطيل. فموقفه من النصوص التحريف، وموقفه من العقيدة التعطيل. قال: وثياب المشبه متضمخة أو مضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل. وأيضا كما تقدم معنا أن المشبه الممثل أيضا هو من المعطلة ومن المحرفين، ممن وقع في التحريف، لأن التحريف كما تقدم معنا هو إخراج اللفظ عما يراد به، وهذا واقع فيه المعطل وواقع فيه الممثل أيضا المشبه، لأن المعطل حينما حرف هذا المعنى عما أنه المراد به فقد حرف النص، وكذلك الممثل حينما شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه فقد حرف النص عن مراد الله سبحانه وتعالى به، وعطل الله عز وجل عن صفته اللائقة به سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. ولذلك تعرفون أن كل معطل مشبه، وكل مشبه وكل مشبه معطل، فهو وإن بالغ في الإثبات إلا أنه قد عطل الله سبحانه وتعالى عن صفته اللائقة به عز وجل، لأنه حينما أثبت صفة تشبه وتماثل صفة المخلوق فإنه قد عطل الله عن صفته اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم، قال: والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم يعني أشار إلى من بين فرق من بين التعطيل وإيش والتمثيل، من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طبعا هذا اقتباس من قول الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فعني بالفرث والدم هنا التعطيل وإيش والتشبيه. نعم. المثل الثاني. المثل الثاني: حجة المعطل مغروثة على شفا جرف هار، على شفا جرف، على شفا جرف هار، وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون أي ليتذكروا، هذه من فوائد ضرب الأمثال أيضا. فيقول: إن شجرة المعطل مغروسة لكنها غرست على شفا جرف هار، وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض أي لا قرار لها ولا أساس ولا جثور، وإنما هي موضوعة وضعا على الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار. فلماذا يعني شبه شجرة المعطل بأنها مغروسة لها جذور لكنها على شفا جرف هار؟ وذلك لأن التعطيل قائم على التنزيه، والتنزيه جذر من الجذور الصحيحة، لكنها ليست على مبدأ صحيح متمكن ثابت، فهي قائمة على الأدلة العقلية التي سرعان ما تسقط عند أدنى شبهة أو دليل يرد عليها. ولذلك قال إنها مغروسة يعني ثابتة لها, لها, لها جذور، لكنها غرست على شفا جرف هار يعني ضعيفة الجذور، ليس لها جذور قوية كما للموحد من نصوص الكتاب والسنة، وإنما هي قائمة على أدلة لكنها أدلة عقلية لا تثبت أمام العواصف. أما شجرة المشبه فقد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني ليس لها جذور أصلا لأنها ما بنيت على أساس، وكل الناس يرون بطلانها وعدم صحتها، وليست قائمة على أي شبهة حتى من الأدلة العقلية، فلذلك شبهها بأنها شجرة وضعت وضعا على الأرض ليس لها جذور تثبت فيها في الأرض. أما شجرة الموحد فأصلها ثابت، جذورها متمكنة لأنها مبنية على نصوص الكتاب والسنة، وفرعها في السماء ظاهر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.